انا اختك وحاجي انوح اليوم وابشيك، انا اختك وحاجيك انوح اليوم وابشيك. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل. الخيام احرقوها ليتام سلبوها، الخيام احرقوها ليتام سلبوها. يا ابو فاضل يا ابو فاضل مش سمعت نيتك لكن ما لقيتك، مش سمعت نيتك لكن ما لقيتك. يا ابو فاضل والسجاد وياي، والسجاد وياي ومقيد يا وفاي، ومقيد يا وفاي. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو قعدونا بخرابه، قعدونا بخرابه ونسكنا وربابه، ونسكنا وربابه. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل ابو فاضل. يا من طحت بالطاف ظل الكون يرجف، يا من طحت بالطاف ظل الكون يرجف. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل. زينب كم سبيه يا الله، زينبكم سبية يا سبع الغابرية، زينبكم سبية يا سبع الغابرية. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل. للكوفة مشينا، للكوفة مشينا الحبال بايدينا، الحبال بايدينا. يا ابو فاضل يا ابو فاضل. زينبكم سبية، زينبكم سبية، زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب. زينبكم سبية تعال الغر عليا، زينبكم سبية يا سبع الغابرية. يا ابو فاضل يا ابو فاضل. للكوفة مشينا، الحبال بإيدينا، الحبال بإيدينا. يا ابو فاضل يا خالب الول، يا خالب الولول، يا خالب الولول. ومسبي خذولي، ومسبي خذولي. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل. مش سمعت نيتك لكن ما لقيتك، مش سمعت نيتك لكن ما لقيتك. يا ابو فاضل يا ابو فاضل. بس هذا البيت دخلنا المجلس يزيد، دخلنا المجلس يزيد، دخلنا المجلس يزيد ضرب راسك يا لحمي، دخلنا المجلس يزيد ضرب راسك يا لحمي. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل. نادي نادي في ختام زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب. يا الله.